وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سالفتنا وين كانت؟ في نقل كلام النراقي ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه. إيش قال ملا أحمد النراقي صاحب معراج السعادة، مو جامع السعادات، معراج ذاك للأبو جامع السعادات الملا مهدي. على أي حال صاحب معراج السعادة ومستند الشيعة، مو معتمد الشيعة، مستند معتمد الشيعة للأب. أبو عدة معتمد، الابن عدة مستند، أبو عدة جامع السعادة، الابن عدة ماذا؟ معراج السعادة. الأبو عدة مشكلات العلوم، هذا كشكول فرد كتابه هواية لطيف ومهم. والابن أكو عنده ما أدري بعد نسيت شمش عوائد، هو مو بعيد العوائد، هم تقريبا كشكول على وزان إيه صحيح العوائد. على أي حال المقصود ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه فصل، شنو التفصيل الذي أمس ذكرناه، مقدار الذي أمس ذكرناه، خلني ذكره بصورة سريعة حتى بلي نوصل وندمج موضوعنا اليوم بالموضوع الأمسي. كتش قال، قال بأن هذا العامي الذي لا يفحص ويعقد بالفارسية من دون فحص، مرة نفترض هو غافل عن احتمال اشتراط العربية. هذا قلنا شنو حكمه إذا تتذكرون؟ قلنا حكمه حكم المجتهد، لأن عنده قطع يتعبد بقطعه. وإذا كان يحتمل اشتراط العربية فتارة ينكشف له الواقع على سبيل القطع. هذا شنو حكمه قلنا إذا تذكرون؟ قلنا هذا حكمه إذا انكشف له الواقع على سبيل القطع يتبع حينئذ الواقع، فإن وافق الواقع صح عمله وإن خالف بطله. أما درع الواقع. الشق الثالث هذا اليوم درسنا جديد من الآن يبدو، من الآن يشرح. وأما إذا كان يحتمل اشتراط العربية وأجرى العقد بالفارسية ثم انكشف الخلاف لكن لا على نحو القاطع، بل كيف انكشف؟ على نحو الانكشاف الظني. يعني شو الانكشاف الظني؟ يعني قلد او اجتهد، فانه بالتقليد او بالاجتهاد ينكشف الواقع لكن على سبيل الظن. ففي موردنا كذلك، هذا الشخص اولا ومن دون فحص اجرى عقد الفارسي، بعد ذلك ذهب وقلد مثلا، المجتهد قال له ماذا قال له؟ سنشوف شلون بعدين، التشقيقات سأجيبها بعدين. قال له يشترط ولا يشترط صار مئة. فالخلاصة انكشف له الواقع ماذا؟ على سبيل الظن. هذا عمل شلون؟ عقد صحيح أم لا؟ شوف الجواب، درسنا جديد من الآن سوف يشرح الجواب. تارة نفترض بعده لم يقلد، باقي هكذا على عدم التقليد، هذا الشق الأول. ما دام بعده لم يذهب ويقلد، هذا العقد شي يكون ما تترتب عليه الآثار. آثار يعني نظر بعد ما يجوز إلى المرأة، ما أدري اقتراب منها لا يجوز وغير ذلك ما يجوز. بعد ما يجوز إلى المرأة، ما أدري اقتراب منها لا يجوز وغير ذلك ما يجوز. ما دام بعده لم يقلد، ليش ما تترتب الآثار؟ ليش ما تترتب الآثار؟ لأن أنت لا قاطع بعدم اشتراط العربية حتى تتعبد بمن؟ حتى تتعبد بمن؟ بقطعك كما كان يتعبد من بقطعه؟ صاحب المنو يا شقكان، يا شقكان الذي يتعبد بقطعه أول أول أول أول الذي ذكرناه ذاك الأول. إي مولانا أنت قو ما قاطع. وظن همات بالواقع ما موجود، الظن الذي حصل منه المجتهد. وأنت صاحبنا لست بمجتهد ولا مقلد، فلا عندك قطع بالواقع ذاك الواقع الحقيقي ولا ظن به، لأن الظن مختص بالمجتهد والمقلد وأنت لا مقلد لا مجتهد. فكيف تترتب الآثار على عقدك هذا؟ هذا في حالة ماذا؟ ما قبل أن يذهب ويقلد. وأما بعد أن ذهب وقلد، هذا الشق الثاني، ذهب إلى المجتهد وقلده، والمجتهد إيش قال له؟ إن قال له عقدك فاسد لأن العربية شرط، فحكم ماذا؟ حكم ماذا هذا صاحبنا؟ فاسد بعد عقده، فاسد بعد المجتهد قال فاسد بعد شكو وقال فاسد بعد فاسد، واضح بعد هذا حكم ماذا؟ بعد ما بيها واضح فاسد. الشق الثالث هذا يا أخي ليس عندك خلط. وإذا المجتهد قال لا صحيح صح كل الزين سويه، بل أنا هم أقول أن هتشي أقول أن بأنه ألفاء العربية ليست شرطا، هذا حكم شنو صاحبنا؟ هذا صاحبنا حكم ماذا؟ والله شوف هذا التعبير رجع يقول سيأتي في هذه الصورة اللي هي رقم 3 مو يأتي فيها التفصيل الذي ذكرناه في نقض المجتهد لفتوى. شلون دل الله شو من أول في هذه الصورة الثالثة يأتي التفصيل الذي ذكرناه في نقض المجتهد لفتوى. شنو ايش قلت انت في نقض المجتهد لفتوى؟ خل اكرر بها هاي التعبير، سيأتي التفصيل الذي ذكرناه في نقض المجتهد لفتوى بالمعنى الثالث، في نقض الفتوى بالمعنى الثالث بالمعنى الثالث. شنو هذا عبارة هواية؟ اصبر مولانا سأوضع لك اياها كلش بسيطة ما بيها شيء ان شاء الله. اكو فرد مسألة هو ذكرها ابو المناهج ملا احمد رضوان الله عليه، قال المجتهد اذا نقض فتوى حينئذ يعني بطل عن رأي السابق الى رأي جديد في مثل هذه الحالة النقض له فيه احتمالات ثلاثة، حينما ينقض الفتوى في هذا النقض توجد احتمالات ثلاثة معاني ثلاثة. الأول هذا أن نقول بأن تلك الأعمال السابقة كلها باطلة تبطل كلها تبطل. المجتهد اول كان يقول السورة ليست بواجبة، الان تبدل رأيه يقول السورة واجبة. حينئذ في هذا النقض ثلاث احتمال، احتمال الاول أنا نقول كل صلاتنا السابقة كل ما أدري شنو كل باطل يصير صلاتنا السابقة كل باطل يصير. هذا النقض بالمعنى الأول. هذا صحيح وباطل. عطيل لا. كل الأعمال السابقة نقول باطل الله ما تقولي شرحتي هذا يعني كل صلاة كل عمري أنا 50-60 سنة كلها أعيدها هاي شلون؟ هذا الإجماع قام على بطلاني ما يصير مولانا. فالنقض بهذا المعنى باطل. احتمال الثاني هذا أن نقول من الآن وما بعد صلاتك لما نصليها يكون نصليها ويا من ويا السورة. هذا النقض بالمعنى الثاني. هذا صحيح النقض بهذا المعنى يو لا بهذا المعنى بهذا المعنى بلا إشكال فصدق من الآن وصاعدا لابد أن أصلي مع السورة. هذا صحيح النقض بالمعنى الثاني. النقض بالمعنى الثالث شنو هو؟ أن هكذا نقول وهذا المهم هو الثالث. احنا ذنين الأول والثالث كرناه مقدمة علما ليس لأنه هو قال بالمعنى الثالث يكون نعرف الأول والثاني شنو هذا المعنى الثالث. بالمعنى الثالث هذا أن نقول أنه لو عقدت سابقا بالفارسية فالأعمال السابقة صحيحة يعني الوطء السابق والأولاد اللي يطلعوا من هاي المرة ايه سيكون صحيح. لكن من الآن بعد آثار ما تتفدى من الآن تسلب الآثار. يعني شو تسلب الآثار؟ يعني منه اليوم بعد نقول لك كم هاي المرة بعد لا بعد بعد لا ما نقول العقد من أصل باطل لا عقد من أصل مو باطل لا من الآن تسلب الآثار سلب الآثار فيما يأتي. يعني من الآن بعد عند الزوج عند هاي المرأة مثل ما كانت تذهب وتنظر وما أدري شنو إلى آخره هاي سلب الآثار في المستقبل فيما يأتي. هذا نقض بالمعنى الثالث. هذا فرد أشبه شيء ماذا بالوسط بالخنثى المشكل أشبه شيء جمو أشبه شيء هيك بعد لا نقول باطل رأس الأعمال السابقة كما كان على المعنى الأول ولا أنه نقول ماذا صحيح أم مات كما كان يقول صاحب الثاني الثاني كان يقول صحيح ولكن غاية الأمر فيما يأتي يكون حينئذ أعمالك تصير على ضوء الفتوى الجديدة. لا هذا كأنما حد وسط ما أدري حد وسط تحسه وما تحسه بس لعلك تقول للشيخ منين حد حد وسط أنت ما أنت شغول وما قايل حد وسط أنا قاعد أقوله اشتبهت. فالمقصود أنه نقول هذا العمل من الآن تسلب آثاره من الآن ما يجوز النظر هتشي. هذا بالمعنى الثالث. هذا المعنى الثالث صحيح النقض بالمعنى الثالث يولا بهذا المعنى الثالث صحيح بنظركم يولا. قال فيه تفصيل فيه تفصيل إذا كان الأثر أثر عام فلا يصح النقض وإذا كان أثر خاص فيصح النقض. هاي شنو شنو بالله شلون من اول من اول شو بقول اذا كان الاثر عام لا يصح النقض اذا خاص يوضح فيصح النقض. يوضح زين بالله رجاء وضح لنا يقول راح اوضح لكم هسه واطبق هذا التوضيح على موردنا على موردنا ترى راح اطبقه. موردنا شنو هو؟ هذا الشخص يعقد بالفارسية بلا فحص والآن قلد وقالوا له ماذا العربية ليست شرط مو شرط ليست شرط هنا كلامنا احنا هنا فقال مناسب التفصيل. فإذا كان الأثر أثر ماذا خاص الأثر أثر عام سأول خلنا نأخذ بالله الأثر عام مثل من الأثر عام يقول مثل طهارة الثوب أو طهارة حلية الحيوان فإن الحلية حلية الأرنب لو كان الأرنب حلال فلمن هذا الحلية ثابتة لبعض الأشخاص ولكل لكل لا ثابتة لكل الناس ليست بثابتة لشخص دون شخص. أو الثوب النجس بالبول إذا غسل مرة واحدة طهارته علما تكون ثابتة كل احد. هذا الان هذا الفرش الذي قاعدين عليه اذا غسل مره واحده فطهارته تثبت لي لك لفلان لفلان، مو فقط ماذا لبعض الاشخاص، لكل احد يريد يجي يصلي بعد هذا طاهر ينحسب عليه الدرس. هذا يسمون اثر عام ما يختص بمعين او بمعينين. وعندنا اثر خاص، مثل من اثر خاص اذا واحد تزوج اثر العقد شنو هو؟ المن الى فقط هذا يكون الاثر يا لكل الناس، كل الناس ما له معنى، حليه فقط وفقط. ماذا بعد شويه يقول الشيخ الانصاري لكل الناس، بعد شويه سانتظر. فالمقصود الاثر يثبت ماذا؟ فقط للزوج الحلي يقول، مو لكل الناس. فاذا الاثر مرة عام ومرة ماذا؟ خاص. فان كان الاثر اثرا عاما مثل ما انا من دون فحص اغسلت الثوب مرة واحدة، من دون فحص اغسلت الثوب مرة واحدة ورحت قلدت المجتهد، قلت له مولانا انا هيك سويت اغسلت الثوب مرة واحدة، قال لي نعمة ما صنعت احسن. فهنا في مثل هذه الحالة يقول ان راقي الثوب يكون طاهر لك ولكل شخص. ليش يكون طاهر وما يجب اعادة الغسل؟ يقول لانه الغسل مرة واحدة ماذا يوجد؟ الطهارة في حق من؟ في حق كل من يرى كفاية كفاية المرة الواحدة، وأنا أرى كفاية المرة الواحدة لأني قلدت هذا الشخص، فأرى كفاية الواحدة فتثبت الطهارة في حقي أيضا، فأيضا تثبت في حقي أنا العامي. أكرر إذا كان الأثر أثر عام مثل صوت طهرته بالمرة الواحدة، فإذا ذهبت إلى المجتهد وقال لي بالي شيخنا المرة الواحدة تكفي، فحينئذ الطهارة تثبت. لماذا؟ لأجل أنه هذا الأثر ثابت وهو الطهارة في حق كل من يرى كفاية المرة، وأنا الآن بعد التقليد أرى كفاية المرة فالطهارة كذا. وأما إذا كان الأثر أثر خاص، وأما إذا كان مثل ماذا؟ قضية العقد، عقدت بالفارسي، الحلية الذي تحصل خاص صبية فقط، فذهبت إلى المجتهد قلت له مولانا أنا عقدت بالفارسية، قال بلي أنا ما أشترط العربية، بلي هنا صاحب المناهج يقول لا، حلية بعد حينئذ شنو لا ما تثبت، هناك بالطهارة قلنا تثبت هنا لا. ليش؟ يقول لأجل الحلية تثبت متى؟ قبل التقليد وبعد التقليد. قل لي جاوبني، قبل التقليد وبعد التقليد؟ قبل التقليد خلص ما مقلد حتى تثبت لك الحلية، بعد التقليد أيضا لا تثبت الحلية. ليش؟ لأن المجتهد يقول ماذا بمقتضى الأدلة التي راجعها؟ كل من عقد بعد العقد مباشرة تترتب الحلية، وهنا مباشرة لا يمكن ترتب الحلية. ليش؟ لأن قلنا ما مقلد المفروض، قبل التقليد قلنا ما يترتب الأثر، فإذا نريد نقول بعد التقليد يترتب الأثر صار فاصل بين العقد وبين ترتب الحلية. وظن المجتهد الذي يستفيد هذا الظن منين؟ من الأدلة. ماذا يقول؟ بالحلية المتصلة، أما الحلية المنفصلة لا دليل عليها. فالخلاصة قبل التقليد حلية ما ترتب لأن غير مقلد، بعد التقليد هذا الدليل المجتهد وظن المجتهد لا يثبت هذه الحلية المنفصلة، لأن دليل المجتهد يقتضي كل ما حصل العقد ترتبت الحلية مباشرة، أوفوا بالعقود، يعني بس ما عقد حصل وفاء صار حلية صار. أما حلية منفصلة ماكو عندنا دليل لا يدل عليها، فالمتصلة لا يمكن أن نقول بها، لأن قبل التقريب قلنا ما يترتب الأثر. المنفصلة لا دليل عليها، خلاص انتهى كلام من. وبعد أكو عدة صارت شيء لآخر، قال مضافا إلى أنه إحنا نشوك هل الأثر يترتب الآن بعد التقليد ولا نقدر نقول الأصل في المعاملات هو الفساد. ليش الأصل فساد؟ قلنا في المكاسب ترى، قلنا لأن كل معاملة قبل وقوعها ماكو أثر، ما يترتب أثر، بعد وقوعها نشوف نستطيع عدم الأثر. وإذا تريد بعد حكاية أخرى غير إفادة الفساد، حكاية أخرى راح أقولها، نستصحب بشكل آخر، نقول قبل التقليد مو قبل العقد، قبل التقليد حلية ما كان، الآن نشوف حلية حصلت ولا. هذا استصحاب بشكل جديد ترى، غير ذاك الاستصحاب مع الأصل فساد. ذاك كنا شو نقول؟ قبل العقد لا أثر، بعد العقد نشوف نستصحب عدم ترتب العقد. اما الان لا، نقول قبل التقليد لا اثر، بعد التقليد نشوف نستطيع عدم الاثر. فاذا الادله ثلاثه على ان الحليه لا تفوز بعد التقليد. الدليل الاول الصار انه الدليل انما دل على الحليه المتصله، اما المنفصله لا دليل عليها، قصور في الدليل. الوجه الثاني التمسك باصاله الفساد، يعني استصحاب عدم ترتب الاثر، عدم الاثر الذي ثارت شو وقت عدم الاثر قبل العقد. والثالث استصحاب عدم الاثر السابق قبل التقليد. انتهى كلام النراقي. افهرس لك اياه يا اخي بصوره عاجله. النراقي رضوان الله عليه يقول: واما اذا كان هذا العامل يحتمل اشتراط العربيه ثم انكشف له الواقع بالتقليد او بالاجتهاد، يعني على نحو الظن، هنا نقول قبل أن يقلد، هذا الشق الأول، ما يترتب أثر على عقده. ليش؟ قلنا لأن لا هو قاطع لا هو ظان. لا قاطع فواضح، لا ظان لأن الظان من هو المجتهد، لأن هذا ظن ما عنده حتى حينئذ، لأن هذا لا مقلد لا مجتهد، وهذا قبل التقليد. وأما بعد التقليد فإن قلد وقال له المجتهد العقد فاسد فاسد، وإن قال له ليس بفاسد، العربية ليست شرط، حينئذ يأتي التفصيل الذي ذكرناه في نقض الفتوى بمعناها الثالث، حيث فصلنا في نقض الفتوى بالمعنى الثالث بين الأثر المختص والأثر العام. هنا أيضا نفصل، شو نقول؟ هكذا نقول، ترى قاعد أبين النقض بالمعنى الثالث، تركت النقض بالمعنى الأول بالمعنى الثاني، بعد راح أترك اختصارا بعد. فيأتي التفصيل الذي ذكرناه في النقض بالمعنى الثالث، شنو التفصيل؟ هذا نقول إذا الأثر عام، مثل من غسلت الثوب مرة واحدة ثم قلدت شخصا وقال نعم المرة الواحدة تكفي، فهنا هذه الطهارة تثبت. ليش؟ لأن هذا الأثر ثابت في حق كل من يرى كفاية المرة، وأنا الآن بتقول أرى كفاية المرة فتثبت الطهارة في حق. وأما إذا كان الأثر خاص مثل الحلية في العقد، حلية الحاصلة بالعقد عقد الزواج، فحينئذ لا تثبت حتى لو قال المجتهد لا تشترط العربية لوجوه ثلاثة. الأول إن الحلية قبل التقليد لا يمكن تثبت، بعد التقليد منفصلة، والحلية المنفصلة عن العقد لا دليل على ثبوتها. مقتضى أوفو عن الوفاء إيش وقت يحصل الأثر؟ إيش وقت يحصل بالعقد، بمجرد العقد، اما منفصلا ماكو دليل على حصول الحليه المنفصل. وثانيا اصاله الفساد في المعاملات، يعني نتمسك باستصحاب عدم الاثر الذي هذا عدم الاثر كان ثابت قبل العقد، والثالث استصحاب عدم الاثر قبل التقليد. اطبق العباره. واما الثاني فالحق عدم ترتب الاثر. الثاني من هو؟ يعني الثاني من الشق الثاني، لا تشتبهوا، يعني الشق الاول كان في الغافل بالكليه، الشق الثاني في الذي يحتمل، هذا الذي يحتمل اسلام عربيه له شقان، مره ينكشفنا الواقع قطعا، هذا الشق الاول من الثاني. الان الشق الثاني من الشق الثاني يعني يحتمل الخلاف وينكشف الواقع ظنا بتقليل او اجتهاد. واما الثاني فالحق، ثلاث صور هنا، ثلاث شقوق قبل التقليد ما يترتب اثر، عدم ترتب الاثر في حقه ما دام باقيا على عدم التقليد، بل وجود المعامله كعدمها سواء طابقت احد الاقوال ام لا ما ياثر. ليش الدليل شنو؟ قلت لا عندك قطع لا عندك ظن، اذا المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي، الوضع الواقعي يعني ما وضعه الشارع سببا وما جعله الشارع سببا، انت ما عندك قطع به، اصلا ما عندك ظن احتمال ان العربيه ليست شرط وان السبب هو العقد ولو بالفارسيه. عدم القطع بالوضع الواقعي من قبل الشارع يعني بالحقيقه الواقعيه الذي عبر عنها، اي الوضع الواقعي الذي هو عبر عنه امس، حقيقه الواقعيه، بل الوضع الواقعي اصلا ما هناك مظنون علما فقط وفقط علما للمجتهد، بل هو مظنون للمجتهد يعني فقط وفقط. فترتب الاثر انما هو في حقه، حقه حق من؟ مجتهد فقط وفقط. هذا قبل التقليد. الان قلدي، هاي الصوره الثانيه الشق الثاني. واذا قلدي، اذا قلدت هذا شنو شلون؟ يقول المجتهد ايش قال لك؟ اذا قال العربيه شرط وعقدت فاسد ثم ان قلد بعد صدور المعامله ايش قلد؟ المجتهد القائل بالفساد فلا اشكال فيه، فيه يعني في من؟ الفساد. وإن قلد من يقول بترتب الأثر الذي يقول لها العربية ليست شرط، شوف الله عبارته، فالتحقيق التفصيل بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث. شنو نفصل؟ راح نفصل بشكل نطبق على موردنا، انطبق على هذا العامي صاحبنا. فيقال ان طبيعي يكون بالشرح تبين نقض الفتوى الى ثلاث معاني، الاول تبينه، الثاني تبينه، الثالث حينئذ يقول هو هذا بمعنى سلب الاثار فيما ياتي. النقض بمعنى سلب الاثار صحيح ومو صحيح؟ نقول بالنسبه للاثر العام لا ليس بصحيح، الخاص بل صحيح. فيقال في موردنا بالله شوف اسمه، إنما لم يختص أثره بمعين أو بمعينين، بمعينين مثل ما الذي ما يختص بمعين أو بمعينين كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة وأمثال ذني، لأن ما يختص بشخص دون شخص. ذني مولانا يترتب عليه الأثر، بالي مولانا هذا الأثر يحصل. فإذا غسل ثوبه من البول مرة واحدة من دون فحوص، غسل فرد مرة، هذا العامي من دون فحوص غسل فرد مرة بدون تقليد، أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم مثلا بقطع الحلقوم مثلا أول في الطهارة، تفاجئ الأول يعني شنو؟ يعني غسل واحدة في الطهارة، وكفاية الثاني والثاني، كفاية الثاني، الثاني شنو هو؟ قطع الحلقوم في التذكية. يكون في مثل هالحالة ترتب الأثر على فعله السابق، يعني هذا العامل فعل الذي صدر عدة فيما سبق، وهو الغسل الذي صدر عدة فيما سبق، أو القبح الذي صدر عدة فيما سبق، أثر يفتحل الآن باري مولانا، يعني الآن هم أقدر آكل هاي الذبيحة، أقدر أبيع عن هاي الذبيحة، الثوب الآن هم طاهر أقدر أصلي به، الآثار تترتب الآن. ليش ليش ليش؟ اذا المغسول هذا التعليل يصير طاهرا، الطهارة قلنا ثابتة في حق كل من يرى، هذا التعليل لا تنسى كفاية المرة، وانا الان ارى كفاية المرة، اذا المغسول يصير طاهرا بالنسبة الى كل من يرى ذلك، كل من يرى ذلك عن شنو؟ كفاية المرة. وكذا المذبوح حلال بالنسبة الى كل من يرى ذلك، كل من يرى ذلك عن شنو؟ كفاية قطع العقوق. ولا وانا الان ارى كفاية بسبب التقييد، كفاية المرة، كفاية قطع الحلقوم، فيصير هذا حلال وطاهر في حقي. ولا يشترط كوني أنا مقلد حين ما أغسلت الثوب أو حين ما أذبحت هذا، ما لازم، فقربة هنا ليست بشرط، حتى تقول لي انت اذا ما مقلد بالاول شلون اخر بنيته؟ ولا يشرك انه مقلد حين الغسل والذبح. هذا اذا كان الاثر ماذا؟ اثر عام. واما ما يختص اثره بمعين او معينين كالعقود والايقاعات واسباب شغل الذمه وامثال ذلك. اسباب شغل الذمه مثل ما مثل النذر. النذر اثره يختص بمن؟ بمعين. اذا انا نذرت على انه اقرا سوره قران هذا انا صار عليه واجب مو على كل واحد، اثره يختص بواحد بعد. وامثال ذلك، امثال ذلك مثل من واحد ارتكب المفطر مثلا، وهذا كفاره تختص به مو بكل واحد. على اي حال فلا يترتب على فلا يترتب عليه الاثر فالذي عنده كلمة على خلي يسوي عليه، فلا يترتب عليه الاثر. يعني اذا انا مثلا عاقد على مرأة الان الاثر بعد ما يترتب، حلية الان بعد ما اقولها في امان الله بعد. ليش؟ لوجوه ثلاثة قلت. الوجه الاول هذا، إذ آثار هذه الأمور لابد أن تتعلق بالمعين. أصبر في الوجوه الثلاثة مو من ناس شروع، بس الآن يريد يبين لك هذا الأثر الآن معين خاص مو أثر عام. ليش مو أثر عام؟ إذ آثار هذه الأمور مثل العقد عقد الزواج لابد من أن يتعلق بالمعين. ليش بالشخص المعين؟ إذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لا معنى أن يكون أثر ماذا؟ عام. احنا قلنا بعد شوية الشيخ الأنصاري يقول أثر عام. لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليتها على كل إنسان يرى جواز العقد الفارسي، وما له معنى هذا لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد الفارسي، كل من يرى أو ومقلديه مثلا هو المشتري ومقلديه نقول هاي المرأة هم حلال عليهم بعض، ما له معنى. فإذا هذا اتضح حينئذ نأتي ونقول إذا أنا جبت العقد بالفارسي من دون فحص ثم قلدت هنا أنا بعد الأثر لا يترتب. حتى إذا قال المجتهد أنا لا أشترط العربية، حتى إذا قال الأثر بعد ما يترتب، الأثر بعد ما يترتب. الشيخ الأنصاري يناقش هاي النقطة بعدين هم إن شاء الله، يقول ليش الأثر ما يترتب؟ إذا المجتهد قال عقدك صحيح شنو ما يترتب أثر؟ أثر ما يترتب. ليش؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول قلت الحلية المنفصلة لا دليل عليها. يقول هذا الشخص، هذا الدليل الأول منا شروع ترى، حال العقد لم يكن مقلدا فقبل التقليد ما يترتب عليه، فلم يترتب في حق الأثر كما تقدم. كما تقدم وين قلنا قبل التقليد ما يترتب أثر؟ وين قلنا قبل التقليد ما يترتب أثر؟ أول ما اليوم قرأنا، أول ما قرأت منين؟ قل لي أول ما قرأت أنا منين اليوم؟ هو قلنا هنا قلنا قبل التقليد ما يترتب أثر، وأما بعد التقليد وإن دخل في مقلدي صرت مقلد إليه، لكن لا يفيد لترتيب الأثر في حقه. حلية ما راح تثبت الآن. ليش؟ إذ المظنون لمجتهده الذي يظن به المجتهد بسبب الأدلة ما هو حلية المتصلة دون المنفصلة، منفصلة ما قدر يعليها. إذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد متصلا لصدوره للأثر، أي للأثر متعلق بمن؟ للأثر بمن متعلق؟ سببية مولانا بسببية. يعني إذا المظنون لمجتهده سببية هذا العقد للأثر متصلا لصدوره يقولون وبصدوره يقولون. الله بسيط صحيح أحسن لعله ما أدري بصدوره ها. ولم يصر هذا سببا كذلك، يعني سبب متصل ما صح. إذا رينا نقول سبب منفصل لا دليل عليه يقول ولم يصر هذا سببا كذلك يعني متصل، بل إذا سيقول منفصل. وأما سببية المنفصلة فلا دليل عليها إذ ليس هو مظنون المجتهد، المجتهد لا يظن بسببية المنفصلة. ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك، إجازة المالك في عقد الفضول إيش يقولون؟ كاشف. هنا ما تقول التقليد يكشف، يقول عيش الحشارة ما تقول لي هذا، إحنا عندنا إجازة كاشفة، تقليد كاشف منين هم اكو تقليد كاشف؟ يقول له شيخ الانصاري بالي تقليد كاشف، بعد شويه ان شاء الله، بعد شويه انتظر. الدليل الثاني على انه الحلية ما تثبت الان، الاصل في المعاملات الفساد. انا قلت كم مره الاصل في المعاملات الفساد بمعنى استصحاب، اصل بمعنى استصحاب، يعني عدم ترتب الاثر، نستصحب عدم ترتب الاثر، نقول قابل العقد لا اثر، بعد العقد نشوف، نستصحب عدم ترتب الاثر. مع ان هذا الوجه الثالث يا اخي، مع ان عدم ترتب الاثر كان ثابتا قبل التقليد، فالان نستصحب، سيستصحب انتهى كلامه ملخصا. والمهم زين الحمد لله الذي خلاص، وهذا ما ادري من عيوب الرسائل او من عيوب الرسائل انه ينقل العباره الطويله وكذا، وشوف يومين تقريبا احنا ملتهين بيه ايش قال، وتدوخ شعبار هذا تدوخ ترى عباره هواي صعبه ثانيه. على اي حال الشيخ الانصاري يقول المهم انا هاي المقدمه ما سيكون اناقش، مقدمه مالته الذي ذكرها امس، مقدمه شنو هي الذي ذكرها المقدمه؟ قال احنا السببيه والشرطية والمانعية هذه لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية. الواقعية يعني شنو؟ واقعية يعني شنو؟ يعني ما جعله الشارع. إذا الله هذا شو كرر رجاء إلي شغل في هذا، يعني ما جعله كرر إيه؟ يعني قاعد أقول ما جعله الشارع سببا. وقف هنا قف قف، نقول لك السببية حكم وضعي، الشرطية حكم وضعي، المانعية حكم وضعي، يا هل ترى الأحكام الوضعية مجعولة أم منتزعة من الحكم تكليفي؟ الصحيح عندنا ماذا؟ كما يأتي بحوله وقوته عز وجل في باب الاستصحاب، في باب الاستصحاب يأتي أن الأحكام الوضعية، ما أدري هل ما تتقدم عدني وما تقدم شوية إشارة إليه، إشارة تقدم أظن، أحكام الوضعية ليست ماذا مجعولة، لا وإنما منتزع من الحكم التكليفي. فالشارع ماذا يقول؟ صلي عند الزوال، نحن ننتزع إذن الزوال سبب. صلي مع الطهارة، يقول إذن الطهارة ماذا شرط؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، إذن نقول ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه مانع. فالمانعية والشرطية والسببية، ما أن شغل بعد والجزئية وال كذا، ما لنا شغله هواي لتكثر رجاء. والجزئيه ما كان ذاكرها النراقي خطيه، كان ذاكر سببيه وشرطيه ومانعيه، وقلنا ذكرنا مثال ترى، هو مو انه يعني انهن خصوصيه، لا بس احنا على مثال، احنا بنقتطع على مثال. المقصود مولانا ذني ليست مجعوله حتى تسوي له حقيقه واقعيه، حقيقه ظاهريه. هذا الحكي انما ياتي بناء على ان هذه مجعولة وليست منتزعة من الأحكام التكليفية، هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا وسلمنا أنها مجعولة فنقول إذا كانت مجعولة للشارع السببية فسوف تصير من الأمور الواقعية. شلون فسوف تصير من الامور الواقعيه، يعني شنو مقصودي؟ راح اوضح مقصودي. يعني يا اخي مثل حياه زيد او موت زيد هو امر شنو نقول؟ واقعي، واقعي. فاذا كان زيد ايش وقت مات؟ قبل سنة. ووصل لنا الخبر، متى وصل لنا الخبر؟ وعلمنا يو بإمارة شو وقت؟ بعد سنة اليوم وصل لنا الخبر. إن شو وقت نقول الموت حاصل وآثار الموت تترتب؟ من حين موته، يعني هذا العلم شيء يصير، وإذا إمارة كان كاشف يصير، سواء كان العلم حاصل بعد الموت كما الآن مثلا، أو كان حاصل مقارن للموت قبل الموت يصير يوم ما يصير. قبل الموت قد يصير إذا واحد كان نبي أو وصل نبي ويدري هذا راح يموت بعد شي يسمونه بعد كم يوم فلان يوم راح يموت. أئمة صلوات الله عليهم كانوا يدرون على أنه علي بن أبي طالب كان يدري متى يقتله أشقاه ثانيس، معرفة لا تستشكل إذا كان يدري هذا القعنة في السبتهلوفة شلون ذاك اليوم دخل المسجد ليش صلى وليش كذا بعد هذا الإشكال رجعنا الآن لدخل النبي. فالمقصود أنه إذا سلمنا أن السببية أمر مجعول فهو أمر واقع مثل من يصير مثل الحياة، فكما أن العلم في باب الحياة لو حصل بعد سنة لا نقول، أو العلم بالموت لا نقول الموت من الآن سوف يثبت وآثار من الآن، بل من متى من ذلك الحين، فكذلك في موردنا نقول السببية لو كانت مجعولة مثل العقد، لو كان سببية العقد الفارسي سببيته لو كانت مجعولة واقعا من قبل الشارع، فهذا العامي بعد أن ينكشف له الواقع لو قطعا لو ينكشف لماذا عن طريق ماذا؟ اجتهاد وتقليد مناسب الآثار من شوك تترتب من الأول، يعني من الأول هل زوجته حلال؟ مو أنه أنت حضرت جنابك إيش قلت؟ إيش قال هو النراقي؟ قال قبل التقليد لا حلية ما، بعد التقليد حلية منفصلة لا دليل عليها، احنا نقول حلية من أول ماذا؟ ثابتة، لأن تقليدي كاشف عن حصول السببية، فالحلية من الأول تكون ثابتة، حلية متصلة لا منفصلة حتى يرد إشكال وتقول لي الحلية المنفصلة لا دليل عليها وإلى آخره. خلاصة مناقشتنا شنو صارت؟ خلاصة مناقشتنا مناقشتنا لحد الآن ناقشنا، أولا أنت قلت على أن السببية والشرطية على قسمين حقيقية وظاهرية، يعني ما جعله الشارع واقع عندك حقيقة واقعية، احنا نقول لك مولانا ما تعدنا أحكام وضعية مثل السببية كذا ليست مجعولة بل منتزعة، ولو سلمنا مجعولة فهي من الأمور الواقعية مثل الحياة والموت، ودور العلم والإمارة دور شنو؟ كاشف. فمناسب الآثار من الأول تترتب الحلية من الأول، مو أنه من الآن من حين التقليد، بل قبل التقليد أما في الحلية ثابتة. فأنا لما أقلد المجتهد ويقول لي العقد بالفارسية صحيح، يعني الحلية من الأول ماذا ثابتة متصلة لا منفصلة مطبق. والمهم في المقام بيان ما ذكره في المقدمة من أن كل ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعية وإلها بعد ماذا؟ وحقائق ظاهرية. مو هيك قال يولا؟ ومعنى الحقيقة يعني شنو؟ ما جعله الشارع، هذا معنى الحقيقة. فنقول أولا بعد الإغماض عما هو التحقيق عندنا تبعا للمحققين، شنو هو الثابت عندنا؟ من أن التسبيبات الشرعية مو إلا الأسباب، أسباب وشرائط، التسبيب بالمعنى العام الشامل حتى للشرطية والمانعية راجعة إلى تكاليف شرعية، يعني منتزعة من تكاليف شرعية، ما أنه مجعولة بنفسها. لكن بعد الغض النظر مولانا بعد غض النظر عن هذا إن فدح شاية، نقول لو سلمنا أنه لو أغمضنا النظر بعد الإغماض، يعني سلمنا أنه مجعولة السببية والشرطية، نقول إن الأحكام الوضعية على القول بتأصلها، تأصلها يعني شنو؟ يعني هي مجعولة موضوعة حقيقة، مجعولة حقيقة مو منتزعة، مقابل منتزعة يقال متأصلة، متأصلة يعني غير منتزعة، يعني إلى وجود حقيقي، نقول هاي الأحكام الوضعية على القول بتأصلها هي أمور واقعية، هي الأمور الواقعية المجعولة للشارع، نظير من؟ نظير الأمور الخارجية غير المجعولة، شلون هاي غير المجحولة الخارجية مثل حياة زيد موت زيد حياة زيد وموت عمرو؟ شلون أمور واقعية؟ موردنا ما تصير هاي سبيل أمر واقعي. شو شي يريد يرتب؟ يقول فدور العلم شي يصير إذا صارت هاي أمور واقعية دور الكاشف، ولكن الطريق لا تلك المجعولات. كغير المجعولات، كغير المجعولات مثل من؟ حياة والموت. المجعولات مثل من؟ السببية في موردنا قد يكون هو العلم وقد يكون هو الظن الاجتهادي أو الظن التقليدي أو التقليد، وكل واحد من ظن الطرق يا مولانا قد يحصل شوكت قبل وجود ذي الأثر، يعني قبل ما أعقد تقليد يحصل، اجتهاد يحصل، علم يحصل، وقد يحصل وياه وقد يحصل بعده وقد يحصل بعده. احنا هذا المهم اللي نريد نقوله، ولا فرق بينها في انه بعد حصول الطريق، لما يحصل الطريق التقليد لما يحصل يجب ترتيب الاثر على هذا الاثر من شوكت. هذا اللي نريده من حين حصوله، يعني من حين حصول ذي الاثر، من حين حصول العقيد. شلون لما يحصل لنا علم بالموت إمارة على الموت من الأول إن غسل آثار موت الآن ما جد شيء بعد ليش تقول قبل التقليد ما أكو حلية؟ لا، حتى قبل التقليد أكو حلية. إذا عرفت ذلك فنقول نرجئه إلى غد كافي هالمقدار، والحمد لله رب العالمين.